الاختلاط فتطرح إذن الحديث ولا تعبأوا به فيكون الخبر ضعيفا. ويختلف هؤلاء عن السفيانين أو عن شعبة أو عن حماد بن زيد حين يروون عن عطاء بن السائب، فإن هؤلاء يروون عنه ماذا؟ قبل الاختلاط، فرواياتهم عنه صحيحة. وأحيانا يكون الراوي ثقة في الجملة ولكن روى عنه واحد مثلا وقت التغير، ولذلك لا بد أن نميز. نتعرض إن شاء الله للطبقة، لأن بعض الناس يقول مثلا أبو إسحاق السبيع اختلط، وهذا الاختلاط في نظر لم يثبت هذا، إنما تغير حفظه فقط. أبو إسحاق السبيع لم يختلط، ومزعم أنه اختلط فليس له دليل، والصواب أنه قد تغير حفظه فقط ولم يكن بمنزلة حفظه الأول، وإلا فهو حافظ ضابط من كبار أئمة التابعين ومن المكثرين ومن الأئمة تدور عليهم حديث أهل الإسلام. وقد تقدم أنه ولد سنة 32، وكذلك سعيد بن أبي عروبة إنما قد تغير حفظه. وسنمر إن شاء الله على هؤلاء، فإن المؤلف رحمه الله تعالى استفتح بعطاء بن السائب، وثم نمر إن شاء الله على طبقة كبيرة، وأنصح الأخوة بالعناية في هذا الجانب، فإن من الأهمية بمكان مراجعة الكواكب النيرات حتى يعرف من اختلط ومن لم يختلط، ومن روى عنه قبل اختلط ومن روى عنه بعد اختلط، وكيف نميز هذا وكيف نضبط هذا، لأن أحيانا تذكر قيود وأحيانا لا تذكر قيود. مثل ما مر علينا بالأمس مثلا قلنا أن عبد الرزاق عن الثوري ثقة حديث في الصحيحين، لكن إذا روى عنه في مكة يخطئ. كيف نميز هذا؟ أحيانا ما في ضوابط نستطيع أن نميزها، فنحاول استقراء كلام الأئمة، فننظر كلام العلماء بأن هذا غلط، إذا نحمل على أنه رواه في مكة، فروايته في مكة عنه غلط، لكن إذا روى عنه في اليمن فإنه ضابط. معمر قلنا ثقة ضابط، لكنه ما يضبط روى عنه أهل العراق، إذا لم ننظر في الرواية. عبد الرحمن بن أبي الزناد إذا روى عن مدني وروى عنه أهل المدينة ضبط وأتقن، إذا روى في العراق ما يتقن ويكثر خطأه ويعثر في هذا المسائل. فلا بد إذا من التمييز بين رواية هؤلاء في بلد دون بلد، في مكان دون مكان، في شخص دون شخص. عطاء بن السائب مثلا، وسنذكر إن شاء الله يذكر من رجب، كيف نميز؟ عطاء بن السائب دخل البصرة مرتين، المرة الأولى روى عنه الأكابر، والمرة الثانية روى عنه الحفاظ بعدما تغير. إذا لا بد من المميز بين من روى عنه قبل الاختلاط في الدخلة الأولى وبينما روى عنه في الدخلة الثانية. المسعودي ثقة في نفسه ولكنه اختلط وساء حفظه، وكثير من الحديث لم تتميز، فهذا هو السبب في بعض العلماء دائما ضعف مطلقا. لكن الإمام أحمد رحمه تعالى يقول من روى عنه ببغداد فسمعه ليس بشيء، ومن روى عنه في غير بغداد فحديثه صحيح. فهذا قد نجعله ضابطا في روايات المسعودي، من روى عنه في بغداد فحديثه ليس بشيء، ومن روى عنه في غير بغداد فهو مقبول. نعم. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي يكنى أبا زيد، ذكر الترمذي في باب كراهية الزعفر والخلوق للرجال من كتاب الأدب من جامعه هذا، قال يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه. وذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال من سمع من عطاء بن السائب قديما فسمعه صحيح، وسمع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زادان قال شعبة سمعتهما منه بآخرة. وذكر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعيد قال ما سمعت أحدا من الناس يقول في حديث عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم، ثم قلت ليحيى ما حدث سفيان وشعبة صحيح هو؟ قال نعم إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخرة. إضافة إلى سفيان وشعبة، طبعا مقصود سفيان هنا هو الثوري، وأيضا إضافة إليهما ابن عيينة، وإضافة إليهم حماد بن زيد، واختلف في حماد بن سلمة. وقد ذكر ابن معين وغيره بأنه سمع قبل الاختلاط، ولكن ذكر غير ابن معين بأنه سمع قبل وبعد. رجح الطحاوي بأنه من سمع قبل الاختلاط فيلحق بهؤلاء الأئمة، فلذلك ينظر في حديث حماد بن زيد إن استقام ووافق أحاديث الثقات قبل أحاديث وإلا فلا. حماد بن سلمة، حماد بن زيد قلنا ثقة. وأما جرير ابن عبد الحميد وأبو عوانة اليشكري فهؤلاء رووا عن عطاء بعد الاختلاط فأحاديثهم ضعيفة، ومنهم وهيب أيضا روى عن عطاء بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. نعم علقنا عليه بالأمس لكن قلنا ننسى الشرح المطول في موضعه، علقنا عليه يسيرا وقرأه. ومن طريق علي قال كان يحيى بن سعيد لا يرى من حديث عطاء بن سائب إلا عن شعبة وسفيان. ومن طريق ابي النعمان عن يحيى بن سعيد القطان قال عطاء بن سائب تغير حفظه بعد، وحماد يعني ابن زيد سمع منه قبل أن يتغير، ومن سمع من عطاء قبل الاختلاط ذكر من سمع منه قبل أن يتغير بسفيان وشعبة. وقد تقدم أن يحيى بن سعيد نقل عن شعبة أنه سمع منه حديثين بعد أن تغير، ومنه حماد بن زيد كما ذكرناه عن يحيى، وحكاه البخاري عن علي. ومنهم حماد بن سلمة نقل ابن جريد عن يحيى بن معين، ونقل عبد الله بن الدورقي عن ابن معين قال حديث سفيان وشعبة. وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى يقول سمعت يقول شعبة وسفيان وحماد بن سلمة في عطاء خير من هؤلاء الذين بعدهم. ونقل ابن المدين عن يحيى بن سعيد أن أبا عوانة حماد بن زيد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وسمعه بعده، وكان لا يفصلان هذا من هذا، خرجه العقيلي. نعم، وهذا حجة من قال بأن حماد بن سلمة ضعيف في عطاء مطلقا لأنه لم يتميز، ولكن ابن معين يرى أنه سمع منه قبل الاختلاط ولم يذكر بأنه سمع منه بعد الاختلاط. فلكن استقام مرويه فإنه يقبل بخلاف أبي عوانة فنضعف مطلقة، بخلاف جرير فنضعف مطلقة. ومنه سفيان بن عيينة روى الحميدي عن سفيان قال كنت سمعت من عطاء بن السائب قديما ثم قدم علينا قدما فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعته منه فيخلط فيه فاتقيته واعتزلته. قال أبو داود قال أحمد سمع ابن عيينة مقارب يعني من عطاء بن السائب سمع بالكوفة، ومنه من شام الدستوائي ذكره أبو داود عن بعضهم ولم يسمه من سمع من عطاء بعد الاختلاط. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى